ما ألذ الحياة وما أجملها حين نعيش فيها هداية القلب وراحته، وتسكن فيها النفس سكونا يحقق لها الأنس والسعادة، بل يتعدى ذلك إلى تحقيق أعظم القربات إلى الله. كل ذلك بمجرد أن تلجأ إليه لجوءا صادقا. رباه إن القلب أبكى الأدمع ندما على ما فات حين تورع، فخشعت خوفا من رحيم عادل، وبكى الفؤاد العشق حين تضرع. من أين عذري والذنوب جليلة، ناءت بقلب خاشع فتصدع. قد كنت ذا نفس تعيش شقية، تهوى الهوى وتغوص فيه تنوعا. وأضاعت التقوى وتاهت بالمنى حينا، فكنت بذي الحياة مضيعا، وتركت للنفس الهوى في عشقها من كل فاتنة تذيب الأضلع. وذوات خدر نافرات كاظبة تغوي الفؤاد وترتجيه تنوعا. وأردت عزا في الحياة ومنصبا ومكانة تبقى وجاها أرفعا. فظلمت نفسي بين أستار الدجى، ونسيت أن الموت يأتي مسرعا، فأفارق الدنيا ويفنى عزها، وأذل في يوم يعز لمن سعى. كم غرت الدنيا سفيها تافها، ظن الحياة دعابة وتمتعا، أو ظنها فيها خلود دائم، ليست ممرا للحياة ومصنعا. رباه هذه دمعتي في خاشية، تمحو ذنوبي بالتضرع والدعاء. أقررت بالذنب الذي ثقلت به آلام قلب لا ينام وقد وعى. وندمت أني قد عصيت مكابرا في زمرة السفهاء ربا مبدعا، وعزمت ألا أشتري غير التقى، ألا أعود لكل ما لن ينفعا. رباه فارحم تائبا من ذنب، رباه فارحم نادما متضرعا.